الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب السنة، كتاب الثاني من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة، قال الصحابي: من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي ولم يطل كالتابعي معه. والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل، وأن الصحابة عدول. بعدما تكلم الشيخ رحمه الله عن بعض المسائل التي تتعلق بالجرح والتعديل، شرع في الكلام عن تعريف الصحابي وكذلك تعريف التابعي. وتعريف الصحابي من الأهمية بمكان من عدة وجوه. من أهم هذه الوجوه أن المصنف رحمه الله سيبدأ بعد ذلك في الكلام عن الحديث المرسل، وسنعرف أن الحديث المرسل هو أن يروي غير الصحابي قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن نعرف من هو الصحابي، ولابد أن نعرف كذلك من هو التابعي الذي أرسل هذا الحديث أو هذا القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله أن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكان ذلك كما هو واضح من كلامه رحمه الله في حال الحياة، فإنه يعد من جملة الصحابة، فإنه يعد من جملة الصحابة حتى وإن لم يروي عنه شيئا. يكفي أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقى به. كذلك إذا لم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة، فإنه يعد من جملة الصحابة حتى وإن لم يروي عنه أو لم تطل صحبته. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه لا بد أن يكون مميزا، لابد أن يكون مميزا، فخرج بذلك الشخص الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به ولم يجتمع به عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعد صحابيا. وكذلك من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجتمع به، فهذا لا يعد صحابيا. كذلك من اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن مميزا كأن كان طفلا صغيرا، فهذا على هذا التعريف وعلى هذا الحد الذي وضعه شيخ الإسلام، هذا أيضا لا يعد من جملة الصحابة، هذا لا يعد من جملة الصحابة. فإذا الصحابي ومن اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى وإن لم يروي عنه ولم تطل صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قول الشيخ رحمه الله: من اجتمع به مؤمنا، خرج بذلك ما لو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، فهذا لا يعد من جملة الصحابة. طيب لو أنه أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعد من جملة الصحابة؟ أيضا لا يعد من جملة الصحابة، لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وهذا يعد من جملة المخضرمين، يقال هذا مخضرم يعني عاصر الجاهلية والإسلام، واضح؟ فإذا الكافر الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أسلم بعد ذلك، هذا لا يعد صحابيا. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمميز لا يعد صحابيا. قال الشيخ رحمه الله: كالتابعي معه، يعني التابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته، كما قلنا في الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كذلك في التابعي مع الصحابي. فالتابعي هو من اجتمع مؤمنا بالصحابي في حياته، وأيضا يشترط في ذلك التمييز. وأيضا يشترط في ذلك التمييز. فعلى ذلك لو اجتمع أحد بالصحابي لكنه لم يكن مميزا فهذا لا يعد من جملة التابعين. قال والأصح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل، يعني لو أن شخصا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به، عاصره وادعى أنه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يقبل منه ذلك؟ نقول نعم يقبل منه ذلك إذا كان عدلا فيقبل منه ذلك، وبالتالي يعد من جملة الصحابة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني عدولا. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر هذه الأحاديث التي بيّنت فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بيّنت أنهم عدول. وبالتالي إذا جاءتنا الشهادة من الصحابي قبلت، لنبحث عن تعديل معدل لهذا الصحابي. لو جاءتنا رواية عن صحابي أيضا فهي مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول. ثم قال الشيخ رحمه الله مسألة: المرسل مرفوع غير صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين، وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند، أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر، أو مسند أو مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها، والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد وإلا فدليلا، وأنه باعتضاده بضعيف أضعف من المسند، فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لأجله. المرسل عرفه الشيخ رحمه الله بأنه قول غير صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال غير الصحابي قال النبي مرسل صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. لماذا قلنا هو مرسل؟ قلنا هو مرسل لأن الواسطة التي بين هذا القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة. وهذا هو تعريف الأصوليين للمرسل. أما عند المحدثين فالمحدثون يقولون المرسل هو قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون مرسلا. أما قول من دون التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا معضل، لأنه سقط منه اثنان فأكثر على وجه التوالي، فهذا معضل. أما عند الأصوليين فقلنا هو قول غير صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاحتجاج بالمرسل؟ هل يحتج بالمرسل؟ طبعا عند المحدثين نعرف أن المرسل هذا من قسم المردود، لأنهم يشترطون لصحة الحديث اتصال السند إلى منتهى، فهو من قسم المردود. أما عند الأصوليين فهل يحتج بالمرسل؟ المرسل لا يحتج به. لماذا؟ للجهل بالواسطة التي بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحتج به إذا كان المرسل من كبار التابعين، لكن يحتج به إذا كان المرسل من كبار التابعين، كقيس ابن أبي حازم وأبي عثمان النهدي ونحو ذلك. ومع ذلك نقول إذا كان هذا المرسل من رواية كبار التابعين فهو مقبول يحتج به، لكن بشروط. أول هذه الشروط أن يكون قد عضد بمرسل آخر، يعني لو كان هذا المرسل قد عضد بمرسل آخر فهنا نقول هذا المرسل من كبار التابعين مقبول. فهذه الحالة الأولى، أن يكون قد عضد بمرسل آخر، لكن بشرط أن يكون قد أرسل هذا الحديث، يعني لابد أن يكون إيش في نفس الحديث. كذلك يحتج بمرسل كبار التابعين فيما إذا وافق قول صحابي أو فعله، يعني لو وافق هذا المرسل قول صحابي آخر قبلنا هذا المرسل واحتججنا به، أو وافق فعل صحابي، أو وافق فعل صحابي أيضا يحتج بهذا المرسل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة فيما إذا قال به الأكثر من أهل العلم، يعني إذا قال بهذا المرسل أكثر أهل العلم أيضا احتججنا بهذا المرسل. الحالة الرابعة فيما إذا انتشر بين العلماء دون نكير، يعني لو انتشر هذا المرسل مرسل كبار التابعين انتشر بين العلماء دون نكير منهم فإننا أيضا نحتج بهذا المرسل. الحالة الخامسة أو السادسة التي فيها يحتج بالمرسل إذا وافق القياس، فإذا وافقه القياس فإننا نقول بحجية هذا المرسل. وكذلك يحتج بهذا المرسل فيما إذا عمل به أهل العصر ولم يصل إلى حد الإجماع، فلو عمل به أهل العصر ولم يصل إلى حد الإجماع أيضا يحتج بهذا المرسل ويكون حجة بنفسه، ويكون حجة بنفسه. عندنا حالة أخرى أيضا وهي فيما إذا روي من طريق آخر مسندا، إذا روي من طريق آخر مسندا صحيحا كان أو ضعيفا فإنه يحتج بهذا المرسل. طيب عرفنا الآن أن المرسل إذا كان من كبار التابعين فإنه يحتج به بشرط أن يعضده واحد مما ذكرنا، بشرط أن يعضده واحد مما ذكرنا. طيب هل الحجة حينئذ تكون في المرسل وحده ولا تكون فيما عضد به؟ لا، الحجة تكون بمجموع الأمرين اللي هو المرسل وكذلك ما عضد به، فالحجة تكون بالمجموع بالمرسل وما عضد به، لا بالمرسل وحده ولا بعضد به بل بمجموعهما. فعلى ذلك يكونان دليلين معا، يعني المرسل وما عضد به هو دليل واحد وليس دليلين مختلفين بل هما دليل واحد. طيب نفترض أن هذا المرسل قد عضد بمسند صحيح، لو عضد هذا المرسل بمسند صحيح يبقى هنا عندنا دليل واحد ولا دليلان؟ عندنا الآن دليلان، المرسل الذي عضد بهذا المسند وأيضا المسند نفسه هو دليل آخر، فعندنا الآن دليلان. طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تظهر عند التعارض والبحث عن المرجحات، وهذا سيأتي معنا، هو من أهم أبواب أصول الفقه عند حصول التعارض والبحث عن المرجحات. فلو عارض دليل واحد هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح سيترجح هذا المرسل الذي تقوى بمسند صحيح. لماذا؟ لأنهما دليلان وهو أقوى من إيش؟ من الدليل الواحد، وهو أقوى من الدليل الواحد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المرسل إذا تقوى بعاضد، يعني يقصد بذلك غير الحديث الصحيح، هذا المرسل إذا تقوى بعاضد فهو مع كونه مما يحتج به لكنه أضعف من الحديث المسند. ثاني بنقول المرسل هذا الذي تقوى بعاضد هذا يحتج به عضد مما ذكرنا قبل ذلك، هذا يحتج به، لكن مع ذلك هو أضعف من الحديث المسند الذي لم يسقط منه أحد. لماذا؟ لأن هذا مرسل، توفر شروط الصحة أو شروط الصحة إليه أقرب. طيب ما الذي يفيدنا أيضا هنا؟ عند تعارض، فلو تعارض مرسل قد عضد بغير المسند الصحيح مع مسند، نقول المسند حينئذ يقدم لأنه أقوى، المسند حينئذ يقدم لأنه أقوى. وذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، وهي إذا تجرد المرسل عن عاضد يعضده، ما عندنا عاضد يعضد هذا المرسل ولم يكن في الباب سوى هذا المرسل، ومقتضى هذا المرسل هو المنع من شيء، فهل يجب علينا الكف ولا لا يجب؟ هذا مما جرى فيه خلاف بين العلماء، والأصح أنه يجب من باب الاحتياط عملا بهذا المرسل وإن لم يكن معه عاضد. لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء آخر في هذا الباب، فأخذا بالاحتياط نقول يعمل بهذا الإيش؟ المرسل، ويجب الكف وجوبا. وبعض العلماء، وهذا القول الآخر، يقول لا يجب، يقول لا يجب لأن الأصل براءة الذمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة نقل الحديث بالمعنى، قال رحمه الله مسألة: الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف، وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أو نحوه، ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه. رواية الحديث بالمعنى، وذكر كذلك طرق رواية الصحابة. هل يجوز نقل الحديث بالمعنى؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن نقل الحديث بالمعنى هذا مما جرى فيه الخلاف، والأصح جوازه، والأصح جوازه. لكن قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، يعني من باب تحرير محل النزاع، نقول أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربان: الضرب الأول وهو القرآن، والقرآن المنقول هذا لا بد من نقله بنفس اللفظ الذي ورد به، لا يجوز بحال نقل القرآن بالمعنى أبدا. لماذا؟ لأن القرآن بألفاظه معجز، قصد منه الإعجاز، وهذا ليس في غيره من الكلام. فإذا كان هذا المنقول قرآنا فلا يجوز نقله بالمعنى أبدا، وإلا لضاع الإعجاز بذلك. أما الضرب الثاني فهو الأخبار المنقولة، هل يجوز نقل هذه الأخبار بالمعنى؟ ذكر الشيخ رحمه الله أنه جائز، على الأصح من مذاهب العلماء، وهذا هو المنقول عن الشافعي رحمه الله، وسيأتي الخلاف في ذلك. فيجوز للراوي أن ينقل الخبر بالمعنى، لكن طبعا مع شروط سيأتي ذكرها كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور المتكلمين، قالوا جميعا بجواز نقل الحديث بالمعنى. لكن يشترط لجواز نقل الحديث بالمعنى شروط. أول هذه الشروط أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ، أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ ومواقع الكلام. فالمعرفة بمدلولات الألفاظ يعني معرفة معنى مفردات الحديث الواردة، يعرف مفردات الحديث الواردة، بحيث أنه يريد إذا أراد أن يبدل بحيث أنه إذا أراد أن يبدل لفظا بآخر فإنه يتمكن من ذلك بأن يأتي بمعنى مساو له، يأتي بلفظ مساو له في المعنى. فإذا معرفة مدلات الألفاظ يعني معرفة معنى المفردات الواردة في الحديث ليتمكن من تبديل لفظ بآخر مساو له في المعنى. طيب ما المقصود بمعرفة مواقع الكلام؟ يعني معرفة الأحوال الداعية إلى إيراد الكلام، يعني معرفة الأحوال الداعية إلى إيراد الكلام على وفقه ومقتضاه. زي مثلا الإنكار، الإنكار يقتضي لإيراد الكلام لابد من مؤكد وجوبا، فهو إذا أراد أن يأتي بذلك على سبيل المعنى فلابد أن يراعي ذلك. كذلك بالنسبة للتردد، التردد هذا يقتضي إيراد الكلام على وجه التأكيد لكن من باب الاستحسان لا على وجه الوجوب. فإذا أراد أن يأتي بالحديث بالمعنى فإنه يراعي ذلك مواقع الكلام. وكذلك خلو الذهن المقتضي لإيراد الكلام خاليا من التوكيد، يعني واحد مثلا بيقول شيء وهذا شيء يعني لم يقصد به تأكيد النهي أو تأكيد الأمر أو نحو ذلك فيأتي بالكلام خاليا عن ذلك، فأيضا يراعي ذلك عند نقل الحديث عن المعنى. فإذا لم يكن عارفا بما ذكر لم يجز له أن يروي الحديث بمعناه خشية إفساد، خشية الإفساد. فلابد أن يكون عارفا بمدلولات الألفاظ، لابد كذلك أن يكون عارفا بمواقع الكلام. هذا هو الشرط الأول، وهذا انعقد عليه الإجماع، هذا الشرط انعقد عليه الإجماع. فكل من قال بجواز رواية الحديث بالمعنى اتفق على اشتراط ذلك. والشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم ما أذكره إن شاء الله، ثم سرده. قال الأصحاب: هذا دليل. قال الأصحاب: فكأن الشافعي لم يحضره حينئذ لفظ الحديث فذكره بمعنى. الشافعي لما قال ذلك لم يحضره لفظ الحديث فذكره بمعنى. وهذا دليل على إيش؟ هذا دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى، ولهذا فعله الشافعي رحمه الله ورضي عنه. عرفنا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو أن يبدل اللفظ بما يرادفه، الشرط الثاني وهو أن يبدل اللفظ بما يرادفه، كالجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة والعلم بالمعرفة. وهذا ليس كالقرآن، لأن كما قلنا القرآن القصد منه هو الإعجاز. فالشرط الثاني أن يبدل اللفظ بما يرادفه عنده. وشرطه أيضا إذا أراد أن يبدل اللفظ بما يرادفه، شرطه ألا يحتاج إلى نظر واجتهاد للوصول إلى اللفظ المرادف، ألا يحتاج إلى نظر واجتهاد للوصول إلى اللفظ المرادف. طيب إذا كان يحتاج إلى نظر واجتهاد من أجل أن يصل إلى اللفظ المرادف، يبقى هنا لم يجز له نقل الحديث بالمعنى. الشرط الثالث لجواز نقل الحديث بالمعنى، الشرط الثالث وهي أن تكون الترجمة مساوية للأصل، فيبدل اللفظ بمثله، لابد من وجود الإيش؟ التساوي عند الترجمة. الشرط الرابع وهذا شرط مهم جدا، وهو ألا تكون هذه الألفاظ مما تعبدنا الله به، مما تعبدنا الله بها، زي ألفاظ التشهد، فهذه لا يجوز نقلها، لا يجوز نقلها بالمعنى، زي ألفاظ التشهد. فألفاظ التشهد نحن متعبدون بها، فلو جاء شخص مثلا في التشهد وأراد أن يتشهد بالمعنى الذي يعني ورد على ذهني نقول لا يجوز له ذلك. الشرط الخامس هو أيضا شرط مهم لجواز نقل الحديث بالمعنى، وهو ألا يكون من جوامع الكلم. فإذا كان الحديث من جوامع الكلم فلا يجوز نقله بالمعنى، لأنه لا يستطيع ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، كل هذه من جوامع الكلم، فمثل هذا لا يجوز نقله بالمعنى، لا يجوز نقله بمعنى، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به النبي عليه الصلاة والسلام، وليست لأحد أبدا، حتى إنه سبحانه وتعالى فضله على سائر الأنبياء بذلك. قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها قال وأوتيت جوامع الكلم. فيشترط لنقل الحديث بمعنى ألا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم. قال الشيخ رحمه الله قال والأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف، قال وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهل هذا مما يحتج به؟ الجواب نعم، هذا مما يحتج به، لأن الظاهر أن هذا الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن لفظة عن هذه من الألفاظ المحتملة للسماع، لكن مع ذلك إذا صدرت من الصحابي فالظاهر أنه سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ فسمعته أمر ونهى أو أمرنا ونحوه، يعني كل هذا يدل على إيش؟ يدل على السماع، فهو حجة. إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، هذا كله حجة، هذا كله حجة على الأصح. لما نقول على الأصح يبقى المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء كان يقول هذا ليس بحجة، إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، بعض العلماء قال ليس بحجة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي لم ينقل إلينا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الصحابي تصرف في إيش؟ في هذا اللفظ بأن لم يرد مثلا بالأمر أو النهي حقيقة، وهو أطلق عليه لفظ الأمر على سبيل التسمح على سبيل المجاز، لكن الأصح أنه حجة، الأصح أنه حجة. كذلك إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا عن كذا بالبناء للمجهول، هل هو حجة؟ نقول نعم هو حجة، إذا قال أمرنا أو نهينا عن كذا هذا حجة، أيضا لأن الظاهر أن الآمر أو الناهي هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصحابي من السنة كذا هل هو حجة؟ أيضا هذا حجة على الأصح، وبه قال أكثر العلماء. لماذا؟ لأنهم قالوا الظاهر من قول الصحابي من السنة كذا، يعني أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال لا يحتج بذلك لأنه يحتمل أنه أراد سنة البلد أو سنة الأمير أو سنة أبي بكر أو سنة عمر، فبعض العلماء منع من الاحتجاج بذلك. وقول الصحابي من السنة كذا قلنا الذي عليه الأكثر من العلماء أنه يحتج به، لأن الظاهر هو إيش؟ هو أنه أراد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما صرح به الشافعي رحمه الله في القديم، هذا الذي صرح به الشافعي في القديم أن قول الصحابي من السنة كذا هذا مما يحتج به، لأنه أراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر. أما مذهب الشافعي في الجديد فعنده ليس بحجة، مذهب الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه أراد بذلك سنة الأمير أو سنة البلد، فهو لفظ محتمل عند الشافعي كذا قال في الجديد، ونقله عنه بعض أصحابه. ولكن وجدنا في الأم أن الشافعي رحمه الله قد نص على أنه حجة، فقال بعد ذكره لابن عباس والضحاك، قال ما نصه؟ قال وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشافعي نص على ذلك في الأم أن الصحابي إذا قال من السنة فإنه يقصد بذلك إيش؟ فيقصد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ سنجد أن للشافعي في الجديد قولان، سنجد أن للشافعي في الجديد قولان، قول بأن قول الصحابي من السنة كذا هو حجة كما نص عليه في الأم فيما ذكرناه، وقول آخر أنه ليس بحجة لاحتماله أنه أراد بذلك سنة البلد أو سنة الأمير وليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يقول يكون للشافعي في هذه المسألة قولان في الجديد، لكن المعتمد أنه حجة، المعتمد أنه حجة لأنه هو المنصوص عليه في القديم وكذلك في الجديد كما في هذا الموضع من الأم. فهذا هو المذهب، لأنه نصه في القديم وهذا مذهبه في القديم، ولأنه كذلك نص عليه في الجديد كما في الأم. ويدل على ذلك أيضا أن الشافعي رحمه الله احتج على قراءة الفاتحة في الجنازة، صلاة الجنازة، بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، فلما سئل عن ذلك قال لتعلموا أنها إيش؟ أنها سنة. فاحتج الشافعي رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس على وجوب قراءة الفاتحة فين؟ في صلاة الجنازة. يبقى هنا لما قال الصحابي إنه سنة قصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهم الشافعي رحمه الله واحتج به من أجل ذلك. فهذا أيضا يدلنا على أن مذهب الشافعي في الجديد هذا هو الأصح، أنه حجة. طيب، إذا قال الصحابي كنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كذا، كنا معاشر الناس نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو إذا قال الصحابي كان الناس يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو إذا قال الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل هذا مما يحتج به؟ الجواب نعم، هذا مما يحتج به. لماذا؟ لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يرى أنه لا يحتج بمثل ذلك. ليه؟ لأنه يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك، وبالتالي الحجية في الإقرار هنا غير موجودة. طيب، هذا فيما إذا قال الصحابي كنا معاشر الناس، كنا نفعل، كان الناس يفعلون. طيب، إذا قال الصحابي كان الناس يفعلون كذا دون أن يضيف ذلك إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا جاء الصحابي وقال كان الناس يفعلون كذا وسكت دون أن ينسب ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا مما يحتج به؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف، لكن الأصح في ذلك أنه مما يحتج به، هذا مما يحتج به. طيب، يأتي السؤال لماذا مما يحتج به؟ قالوا لأن الظاهر في قول الصحابي كان الناس، يعني أراد بذلك جميع الناس، فكأنه يحكي بذلك إجماع الصحابة. يبقى هنا الحجة اختلفت فيما في الأمثلة ذكرناها قبل ذلك، كانت الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى الأمر مختلف، الحجة ليست في إقراره لأنه لم يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة فيما يظهر في إجماع الصحابة، في إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أمر. ومن هذا القبيل ما لو جاء الصحابي وقال كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني لا يقطعون في الشيء التافه، في السرقة، يعني لو كان شيئا تافها لم يصل إلى أن يصاب السرقة، فإنهم ما كانوا يقطعون في مثل ذلك. لكن مش معنى كده أن هذا الأمر كان مباحا، السرقة حرام في كل الأحوال، هو كبيرة من الكبائر. لا، وإذا لم يكن فيها حد ففيها إيش؟ ففيها عقوبة أخرى هو التعزير. فلو قال الصحابي كانوا لا يقطعون في شيء التافه، يعني كانوا لا يقطعون يد السارق فيما إذا سرق شيئا تافها من نحو مثلا رغيف خبز أو نحو ذلك فيما هو دون النصاب، فهذا حجة، لأنه إجماع، الظاهر منه أنه يحكي الإجماع. وأيضا بعض العلماء يرى أنه ليس بحجة لاحتمال أنه أراد بذلك بعض الناس، لاحتمال أنه أراد بذلك بعض الناس، لكن الأصح أنه حجة لأن الظاهر هو حكاية الإجماع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة قال: مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان. وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين. هذه خاتمة في طرق تحمل الرواية. تقدم أننا بينا فيما مضى ذكر ألفاظ الصحابي حينما يروي الحديث، يقول قال أو يقول عن أو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب في مثل ذلك أن يكون سماعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب غير الصحابي، غير الصحابي، غير الصحابي له في تحمل وأداء الرواية عدة طرق، بعض هذه الطرق أعلى من البعض الآخر. أول هذه الطرق كما يذكر الشيخ وهو الإملاء، الإملاء، والإملاء هو أن يقوم الشيخ بقراءة الأحاديث على الطلاب وهم إيش؟ وهم يكتبون، هذا هو الإملاء. قل مثلا في كتاب الأمالي، الأمالي جمع إيش؟ جمع إملاء، يعني شيء ألقاه الشيخ على الطلاب وهم يكتبون، سواء كان يقرأ من كتابه أو من حفظه. ويهما يقدم، من يحدث من حفظه ولا من كتابه؟ لا يحدث من الكتاب حتى لو كان حافظا أفضل مما يحدث من إيش؟ من حفظه. وبهذا أوصى الأئمة كأحمد بن حنبل رحمه الله، وعلي بن المديني رحمه الله كان إماما حافظا. البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا من إلا علي بن المديني، يعني البخاري جالس أحمد وجالس أئمة كبار جدا، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي إلا أمام علي بن المديني. ابن المديني كان إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب، ويقول هكذا أمرني سيدي أحمد بن حنبل، لا أحدث إلا من كتاب، على جلالة قدر علي بن المديني رحمه الله تعالى وأئمته في الحديث. فأول هذه المراتب الإملاء، وهو أن يقوم الشيخ بقراءة الحديث على الطالب وهو يكتب. المرتبة الثانية وهي التحديث. ما معنى التحديث؟ التحديث هو أن يقرأ الشيخ الأحاديث من غير إملاء عليه، سواء كان يقرأ من كتاب أو كان من حفظه. المرتبة الثالثة وهي قراءة الطالب على الشيخ وهو يسمعه، الطالب هو الذي يقرأ، وهذه الطريقة هي المقدمة عند الإمام مالك رحمه الله، كان يجعل الطالب هو الذي يقرأ وهو يسمع ما يقرأ هذا الطالب. الرابعة وهي سماع الطالب الحديث من غير قراءة عليه من طلاب الحديث على الشيخ، يسمع الحديث من إيش؟ من قراءة غيره من طلاب الحديث على الشيخ، يبقى الطالب جالس وواحد فقط هو الذي يقرأ، شخص فقط هو الذي يقرأ من الطلاب، والشيخ يقرأ عليه ويسمع، وكذلك بقية الطلبة يسمعون. الخامس أو الطريق الخامس المناولة أو المكاتبة مع الإجازة. المناولة أو المكاتبة مع الإجازة، كأن يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول أجزت لك روايتها عني، يبقى يناوله مسموعات المسموعات التي سمعها، يناولها الطالب ويقول أجزت لك أن ترويها عني دون سماع هكذا، فهذه تسمى بإيش؟ هذه تسمى بالمناولة أو المكاتبة مع الإجازة. المكاتبة أن يكتب الشيخ المرويات أو بعض هذه المرويات ثم يدفعها للطالب الحاضر في المجلس أو أن يرسلها له ويجيزه، يكتب البعض ويرسله للطالب ويجيزه بما كتب. وأما المناولة فهو أن يناوله هذه المسموعات ويقول أجزت لك بما فيها. كذلك من هذه الطرق طرق الرواية الإجازة بلا مناولة، يعني أن يجيزه من غير أن يدفع له مكتوبا، أن يجيزه بلا مكتوب بخلاف الطريقة الأخرى السابقة، أجازه بعد أن كتب له بعض الإيش؟ بعض المسموعات أو كل المسموعات وقال أجزتك أن ترويها عني، هنا إجازة بلا إيش؟ بلا مناولة، يجيزه من غير أن يدفع له مكتوبا. وهذه على أنواع، وهذه على أنواع. الأولى إجازة خاصة في شيء خاص، يعني يجيز الطالب خاصة في رواية شيء خاص، فيأتي مثلا لأحد الطلبة ويقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، هنا إجازة هذه لجميع الطلاب ولا لطالب واحد؟ لخاص، بشيء خاص ولا لجميع المسموعات؟ بشيء خاص وهو صحيح البخاري، فهذه إجازة خاصة في شيء خاص. النوع الثاني من أنواع الإجازة بلا مناولة إجازة خاصة في شيء عام، إجازة خاصة في شيء عام. من النوع الأول اللي هي ممكن تكون الإجازة في القرآن مثلا إذا لم تكن مكتوبة، فهذا الشيخ يجيز الطالب الذي أمامه بأن يروي عنه إيش؟ اللي هو القراءة التي قرأها عليه، مش جميع مثلا المسموعات أو مش جميع القراءات التي يعرفها، إنما هي قراءة لهذا الشخص الذي قرأ عليه فقط. فالنوع الثاني هي إجازة خاصة في شيء عام، إجازة خاصة في شيء عام، يعني يأتي على طالب معين ويجيز هذا الطالب أن يروي عنه جميع المسموعات، يبقى هنا لجميع الطلبة ولا طالب واحد؟ يبقى هنا هذه الإجازة خاصة بهذا الطالب. طيب في شيء معين ولا بجميع المسموعات؟ في جميع المسموعات الذي سمعها، هذه إجابة، فهذه إجازة خاصة في شيء عام. الثالث وهي إجازة عامة في شيء خاص، كأن يقول مثلا أجزت لمن عاصرني أن يروي عني صحيح البخاري، يبقى هذه إجازة عامة في إيش؟ في شيء خاص. الرابعة وهي إجازة عامة في شيء عام، كأن يقول أجزت لمن عاصرني أن يروي عني جميع مسموعاتي، يبقى هنا جميع من عاصره قد أجيز بهذه الإجازة، كذلك هذه الإجازة في جميع المسموعات وليست في شيء في شيء خاص. يبقى من طرق الرواية الإجازة بلا مناولة وهي على أنواع ذكرناها. كذلك من هذه الطرق المناولة أو المكاتبة من غير إجازة، كأن يقول هذه مسموعاتي ويدفعها للطالب من غير أن يقول أجزتك بما فيها، فهذه مناولة لكن بلا إجازة، أو يكتب إليه شيء ويدفعه إليه دون أن يقول أجزتك بما فيها، هذه مناولة أو مكاتبة من غير إجازة. كذلك من هذه الطرق الإعلام بلا إجازة، الإعلام بلا إجازة، كان يقول للطالب هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان، أعلمه بذلك، يعني سمعت هذه المرويات عن فلان وفلان وفلان، لكن لم يجز هذا الطالب ولم يناوله شيئا ولم يكتب إليه شيء. وكذلك من هذه الطرق الوصية، كان يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند موته أو عند سفره، فهذه وصية. ومن هذه الطرق كذلك الوجادة. الوجادة معناه إيش؟ يعني يجد كتابا بخط شيخ معروف، يجد كتابا بخط شيء معروف. طيب هل يجوز أن يروي الحديث بأي طريقة من هذه الطرق؟ نعم، المختار كما يذكر شيخ الإسلام جواز رواية الحديث بأي طريقة تحمل من هذه الطرق التي ذكرناها. وللمحدثين ألفاظ يستعملونها في الأداء من ذلك: أملى علي، حدثني، قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع. كذلك من هذه الألفاظ التي يستعملها المحدثون: أخبرني إجازة ومناولة، أو أخبرني في إجازة ومكاتبة. وكذلك يقولون: أخبرني إجازة، أو أنبأني مناولة أو مكاتبة، أو يقول: أخبرني إعلاما، أو يقول: أوصى إلي، أو يقول: وجدت بخطه. كل هذه الألفاظ يستعملها المحدثون. فهذه خاتمة جعلها الشيخ رحمه الله في مراتب التحمل، يعني في أخذ الحديث عن الشيخ، وهذا فيما كان دون الصحابي، لأن الصحابي كما قلنا يتلقى الحديث مباشرة غالبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كتابة وبلا مناولة وبلا إجازة ولا ما شابه ذلك من هذه التفصيلات. وبذلك نكون وصلنا لختام هذا الكتاب، كتاب السنة. الدرس القادم إن شاء الله نشرع في الكتاب الثالث، وهو كتاب الإجماع. كتاب الثالث هو كتاب الإجماع. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.